أربعة شروط لوجوب الزكاة. الشرط الأول الإسلام، فغير المسلم لا يطالب بالزكاة بل لا تقبل منه. لو جاءنا كافر وقال هذه زكاة مالي، نقول لا تقبل، لا تقبل زكاة ماله، لأنه لا تقبل الزكاة إلا من مسلم، لا تقبل الزكاة إلا من مسلم. لكن إذا دفع المال على سبيل الصدقة تقبل منه، لكن كزكاة لا تقبل منه زكاة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا الشرط الأول في وجوب الزكاة الإسلام،